بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والدرس هذه الليلة هو 16 من هذه السلسلة، وفيه نواصل شرح الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى لأقسام الصلوات وأنواعها. وكنا قد شرحنا البارحة قول الناظم: أصل وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعا، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن. كنا قد شرحنا إلى وتر، وبقي الكسوف والعيد والاستسقاء. وقال الناظم بعد ذلك: فجر رغيبة وتقضى للدوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، ندب نفل مطلقا وأكدت، تحية ضحى تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. من السنن المؤكدة سنة صلاة الكسوف، ومعنى الكسوف أن يذهب نور الشمس، إما أن يذهب نور الشمس كله أو بعضه. ويدخل في هذا المعنى أيضا خسوف القمر، وقد يستعمل لفظ الكسوف لهما معا ولفظ الخسوف لهما معا، والغالب في الاستعمال أن يجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقد كان لأهل الجاهلية في ذلك اعتقادات، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. فهذا يدل على مشروعية صلاة الكسوف للشمس وللقمر، ويدل على أن ذلك لا يكون بسبب موت أحد من الناس كما ظنه بعض الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الكسوف بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل، ولا يشكل الأمر بهما على قولنا إنهما من القبيل السنن المؤكدة. فقد ذكرنا مرارا في درس البارحة أن حديث الأعرابي يستدل به على أن ما سوى الفرائض الخمس ليس واجبا، ولذلك نجعل الأمر في مثل هذا الحديث مصروفا عن الوجوب إلى السنية المؤكدة بحديث الأعرابي الذي ذكرنا من قبل. وأما صفة صلاة الكسوف فهي ركعتان ولكن في كل ركعة ركوعان وسجودان، وهذه الهيئة مخالفة للهيئة المستقرة والمعروفة في الصلوات الأخرى. ودليل ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. إذن هذان ركوعان في الركعة الواحدة. قالت: ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيضا وردت أحاديث أخرى فيها هذا المعنى، فإذا لا إشكال في هذه الصفة. ثم كيف تكون القراءة في هذه الصلاة، أي صلاة الكسوف؟ في الحقيقة عند المالكية صلاة الكسوف يقرأ فيها سرا، ودليلهم على ذلك أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، نحوا من قراءة سورة البقرة. قالوا: فهذا يدل على أن صلاته كانت سرية. قالوا: لأنه لو كانت جهرية لا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ما قرأ به، ولم احتاج أن يقول نحو من قراءة كذا، وإنما كان يقول قرأ كذا، مثلا قرأ سورة البقرة أو قرأ سورة كذا وكذا. قالوا: فهذا يدل على أنه ما كان يقرأ جهرا وإنما سرا، وإن كان في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا في الأمر. وورد في حديث آخر من حديث سمرة أنه قال، سمرة بن جندب، أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. نعم، ولكن هذا الحديث عند الإمام الترمذي، عند الإمام الترمذي. والحق أن الجمع بين الأحاديث يقتضي محاولة، يعني لا بد من الجمع بين الأحاديث. لما؟ لأن هذه الصلاة كانت مرة واحدة، يعني انكساف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرة واحدة، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا بد من الجمع. يعني ما يمكن أن نقول بتعدد الأحوال في هذه الصلوات. ولذلك الأظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة كانت جهرية، لثبوت ذلك في بعض الأحاديث. وأما هذا الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنه فليس صريحا في الأمر. ومع ذلك فليست هذه المسألة من المسائل القطعية، بل الخلاف فيها محتمل. أيضا مما يمكن أن نذكره في صلاة الكسوف هو الكلام عن وقتها. فعند المالكية اختلفوا في وقت هذه الصلاة، فقال بعضهم في وقت الضحى من حل النافلة إلى الزوال، ونحن قد شرحنا البارحة معنى وقت حل النافلة. وسبب ذلك أن في بعض روايات حديث عائشة الذي ذكرنا من قبل أنه في الحديث في هذه الرواية: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فرجع ضحا. قالوا فإذا هذا وقت هذه الصلاة. وقال آخرون من المالكية وقتها من حل النافلة إلى ما بعد العصر، أي إلى الوقت الذي تحرم فيه النافلة. والقول الثالث وهو الأصح أنها تصلى في كل وقت متى وجد الكسوف. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه آنفا: فإذا رأيتموها تفزعوا إلى الصلاة، فهذا يدل على أن وقت هذه الصلاة هو الوقت الذي يحدث فيه هذا الكسوف. هذا قوي في بابه. هذا ما يمكن أن نقول عن صلاة الكسوف. وفي العادة لا نطيل في هذه الأمور، وإنما نشير إشارات لأن هذا المتن لا يناسب التطويل والبحث الكثير. ثم صلاة العيد. وصلاة العيد أيضا سنة مؤكدة، قالوا في حق من تجب عليه الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى من تجب عليه الجمعة، وهو الذكر البالغ الحر العاقل غير المسافر يعني المقيم، هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. قالوا فمن وجبت عليه الجمعة فإن صلاة العيد سنة مؤكدة في حقه، وأما من سواه فإنها مندوبة في حقه، يعني كالنساء والأطفال وغيرهم، فهؤلاء يندب إخراجهم إلى صلاة العيد، لكن لا تكون في حقهم سنة مؤكدة. والدليل على مشروعية صلاة العيد ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فقد ذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن المقصود صلاة العيد، والنحر المقصود به الذبح، ذبح الأضحية يوم العيد. وأيضا مما يدل على مشروعيتها وعلى كونها سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب على ذلك، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة في السنة. وأما وقت صلاة العيد فهذا لا إشكال فيه، وهو من حل النافلة في يوم العيد إلى وقت الزوال. وقد نقل الإجماع على هذا الأمر، وورد في بعض الأحاديث في الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح أي تسبيح الضحى. وأما صفة صلاة العيد فهي ركعتان جهريتان لا إشكال في هذا، ويكون فيهما شيء زائد على الركعات في الصلوات العادية الأخرى وهو التكبير. ففي الركعة الأولى يكبر الإمام ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة القيام، ويفعل ذلك قبل أن يشرع في القراءة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما معا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التكبير، ولا يكون لصلاة العيد أذان مخصوص ولا إقامة، وهذا وارد في الأحاديث كحديث ابن عباس أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وقصده بذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لا أذان ولا إقامة. ثم مما ينبغي التنبيه عليه لتهاون بعض الناس فيه أو كثير من الناس فيه، أن المستحب في صلاة العيد أن تكون في المصلى ولا تكون في المسجد إلا لعذر من مطر ونحوه. فقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. ودليل الصلاة في المسجد للعذر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فإذن هذا الأصل، الأصل أن يخرج الناس إلى المصلى، والأصل في القائمين على هذه الأمور الدينية أن يوفروا هذه المصليات في المدن، وأن ييسروا للناس اجتماعهم لها، لا كما يكون في بعض المدن في بعض بلاد الإسلام، من أنه حتى من أراد أن يخرج للمصلى لا يجد ذلك فيضطر إلى الصلاة في المسجد. وأما القراءة في صلاة العيد فقد ورد في السنة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية، ثبت هذا في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن هذا واجب لازم، ولكن إنما هو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد الصلاة يستحب الإتيان بخطبة العيد، وهذه الخطبة ثبتت في السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فهي سنة لا إشكال فيها، وهي خطبتان على ما ذهب إليه جماهير العلماء واستقر عليه عملهم، بحيث لا يكون في ذلك أدنى إشكال. فيستحب إذن للمأمومين أن يستمعوا لهذه الخطبة، وليس ذلك واجبا كما ذكرت، وإنما هو مستحب، فمن شاء أن ينصرف بعد الصلاة فلا حرج عليه. ولا ينبغي أن يتنفل المكلف بشيء قبل صلاة العيد، هذا قد يقع فيه بعض الناس من الأخطاء التي تقع من بعض الناس، أنه قبل صلاة العيد يتلفت، هذا ليس مشروعا ولم تثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع كما ذكرت آنفا أن يخرج المسلمون النساء والأطفال لحضور صلاة العيد، لأن هذا من مجامع المسلمين الكبرى التي ينبغي محافظة عليها. ولذلك ذكرنا أو نبهنا إلى أهمية أداء هذه الصلاة في المصلى، لأن إذا أديت في المسجد لا يتأتى ذلك الاجتماع الكبير والحشد العظيم الذي تلين فيه القلوب وتفرح بعزة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم وكثرتهم واجتماعهم على الخير. هذه الأمور لا تتوفر في المساجد الصغيرة، خاصة في مساجد الأحياء، وإنما هذا يكون واضحا في المصليات الكبرى التي يجتمع لها الناس في صعيد واحد من المدينة كلها. ويشرع كما ذكرنا إخراج كل من أمكنه الخروج. ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فحتى المرأة الحائض تخرج من مصلى ولكنها تعتزل الصلاة حين يصلي الناس. والعواتق وذوات الخدور هذا مبالغة في إخراج كل من يمكنه الخروج، حتى ذوات الخدور وهن النساء اللواتي يحتجبن في بيوتهن ولا يخرجن من بيوتهن، حتى هؤلاء النسوة يشرع إخراجهن للمشاركة في صلاة العيد. ولا شك أن ذلك يكون بالضوابط الشرعية، هذا لا نحتاج أن ننبه عليه. ثم الاستسقاء، صلاة الاستسقاء أيضا من السنن المؤكدة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها وعلى أنها سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، تكون حين يقحط الناس ويقل المطر ويحتاجون إلى غيث من الله سبحانه وتعالى فيخرجون للاستسقاء. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه وقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا الحديث. وهذا يدل على أنه يشرع الدعاء بالاستسقاء مطلقا، هذا الحديث ليس في خصوص صلاة الاستسقاء، ولكن يدل على أنه متى قل المطر فإنه يشرع الدعاء بالاستسقاء، يعني طلب السقي من الله سبحانه وتعالى. وأما صلاة الاستسقاء التي نحن الآن بصدد ذكرها، فهذه تكون أيضا عند الحاجة إليها، ووقتها على ما ذكر العلماء أيضا تكون في وقت من وقت حل النافلة إلى الزوال، كصلاة العيدين كما ذكرنا آنفا، وأيضا كيفيتها أنها ركعتان يصليهما الإمام جهرا. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. ومن المستحبات في صلاة الاستسقاء أن يخرج المسلمون إليها في خشوع وتذلل، لأن هذه حالة لأن هذه الحالة لا تناسب التكبر ولا تناسب إلا مقام الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى، لأن هذا مقام الاضطرار. الناس ما يخرجون للاستسقاء إلا حين تصيبهم الضرورة، فينبغي أن يظهروا من التذلل لله سبحانه وتعالى ما يكون أدعى للاستجابة. وأيضا من المشروع أن يخرج لها الرجال، وأن يخرج لها أيضا النساء والأطفال بالضوابط الشرعية. النساء إذا خرجن ما يخرجن إلا بالضوابط الشرعي من حجاب سابغ ساتر ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها. ولا دليل على منع النساء أو الأطفال من الخروج إلى صلاة الاستسقاء، فالأصل أنه يجوز أن يخرجوا أيضا. وأيضا من المندوبات في صلاة الاستسقاء خطبة يخطبها الإمام بعد الصلاة، ودليل ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خاطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا الحديث في إسناده كلام، لكنه إذا صح يدل على مشروعية الخطبة. ومن المندوبات قلب الرداء، ومعنى ذلك أنه يحول رداءه بأن يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا لثبوت ذلك في السنة. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه، والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا يفعل ذلك تفاؤلا بانقلاب الحال من حال القحط إلى حال الغيث. ويشرع أن يدعو الإمام ويدعو المأمومون ويؤمنوا على دعائه، وأن يبالغوا في الدعاء، حتى ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، يعني رفع يديه في الدعاء حتى رؤية بياض إبطيه، وهذا يعني مبالغة في الدعاء لله سبحانه وتعالى. ويشرع أيضا إخلاص النية وترك المعاصي والإقبال على الله عز وجل بأنواع الطاعات من صدقات ونحو ذلك. هذا كله مما يساعد على البلوغ إلى المقصود. وأما أن يخرج الناس لأداء الصلاة وهم يرتكبون المنكرات قبل الخروج وحين الخروج وبعد الرجوع من الصلاة، ويقعون في المعاصي ولا يغيرون شيئا من المنكرات المتفشية في البلاد وفي أنفسهم وفي دورهم، كيف يستجاب لهم؟ هذا ما يكون. وحتى إن كان فإنما يكون استدراجا والعياذ بالله تعالى. فإذا هذه السنن التي ذكرها المصنف، ثم قال: فجر رغيبة وتقضى للزوال، أي الفجر رغيبة، وسميت رغيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، أي أكثر من ذكر فضلها ترغيبا للناس في فعلها. والمقصود بذلك سنة الفجر، والمالكية يسمونها رغيبة الفجر، وهي ركعتان قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر. رغب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا ترغيب عظيم جدا في هاتين الركعتين. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، ففي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. ووقتها كما ذكرت من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، هذا وقتها. فثبت في حديث عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، فإن هذا وقتها. وقوله في الحديث ركعتين خفيفتين، هذا هو الأصل في هاتين الركعتين، لا ينبغي التطويل فيهما، بل ذهب المالكية في مشهور مذهبهم إلى أنه يقتصر في هاتين الركعتين على الفاتحة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، يعني تخفيفه لدرجة أنهم يشكون هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها. ولا شك أن هذا التخفيف إنما هو بالمقارنة مع ما اضطرب من عادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والفاتحة هذه لا إشكال في وجوب قراءتها في كل الصلاة للأحاديث التي ذكرناها مرارا. فإذا هذا التخفيف أخذ منه بعض العلماء أنه يقتصر على الفاتحة، وذهب جماعة من العلماء الآخرين إلى أنه يندب له أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذا حديث واضح وصريح في قراءة هاتين السورتين في رغيبة الفجر. وأما الحديث الذي استدل به الأولون فليس صريحا في ذلك، فإن عدم القراءة بعد الفاتحة إنما أخذوه من احتمال، فالحديث فيه حتى نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا، هذا ليس صريحا في أنه لم يقرأ بعد الفاتحة، وإنما غاية أمره أن يكون الراجح منه أي الظاهر أنه لم يقرأ. وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة فهو نص صريح في المسألة. وأيضا يشرع في رغيبة الفجر عدم الجهر فيهما، عدم الجهر فيهما يعني مشروع الإسرار. ودليل ذلك حديث عائشة الذي سبق، وفيه فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، فإنه لو كان يجهر لعرفوا أنه قرأ بأم القرآن وقرأ بسورة أو لم يقرأ بسورة إلى غير ذلك، فشكهم في ذلك دليل على أنه لم يكن يجهر. وأيضا المشروع أن تكون كغيرها من النوافل في البيوت لا في المسجد، أصلا هذا هو الأصل في النوافل كلها إلا ما خصه الدليل. الأصل في النوافل أن تكون في البيوت لا في المسجد إلا ما خصه الدليل. وورد في خصوص رغيبة الفجر ما يدل على أنها تكون في البيت لا في المسجد. فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما أخبر عن صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم قام فخرج فصلى الصبح. فإذا صلى الركعتين في حجرته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام فخرج فصلى الصبح مع الجماعة. ومن فاتته رغيبة الفجر بمعنى ضاق عليه الوقت فوجد الناس يصلون أقاموا صلاة الصبح وبدأوا الصلاة فإنه يصلي معهم الصبح، ولكن متى يقضي رغيبة الفجر؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يقضيها، يعني المسألة مبنية على الخلاف في قضية الصلاة ذوات الأسباب، لأن جماعة من العلماء يقولون إن الصلوات التي لها أسباب يجوز أداؤها في وقت الكراهة، ومن المعلوم أن من أوقات الكراهة ما بعد أن يصلي الصبح إلى طلوع الشمس بقليل، يعني مقدار رمح حتى تطلع قليلا وتحل النافلة حينئذ، فهذا الوقت وقت كراهة. فإذا المالكية ومن معهم ممن يقولون لا يصلى في أوقات الكراهة نافلة مطلقا سواء أكانت من ذوات الأسباب أم لا، يقولون إذا بناء على هذا الأصل فإن من فاتته رغيبة الفجر لا يصليها إلا عند حل النافلة، يعني من وقت حل النافلة إلى وقت الزوال. وأما الآخرون الذين يجيزون صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة يقولون رغيبة الفجر هذه نافلة لها سبب كتحية المسجد مثلا، فيقولون لا بأس بأدائها في وقت الكراهة، وعليه يقولون لا بأس بأن تؤدى بعد صلاة الصبح. ولكن لا شك أن الأحوط والأفضل لمن لم يخشى أن ينشغل عنها بعمل ونحوه الأفضل في حقه أن يتركها إلى وقت حل النافلة خروجا من الخلاف في هذا الأمر. لكن إن فعل يعني في وقت الكراهة لا بأس، لأن الذي يميل إليه القلب هو جواز أداء صلاة النافلة ذات السبب في وقت الكراهة، وإن كان هذا مخالفا لمذهب المالكية في المسألة لكنه قول قوي من جهة النظر. وبعد أن ذكر قضاءها، لذلك هنا هذا شرح لقول الناظم فجر رغيبة وتقضى للزوال، أي يبقى وقت قضائها إلى زوال الشمس على ما ذكرنا من التفصيل. ولما ذكر القضاء هنا استطرد فذكر قضاء الفرض فقال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، أي خلافا لرغيبة الفجر التي يتوقف وقت قضائها عند الزوال، الفرض لا يقضى في كل وقت أبدا ولا يسقط أبدا. فمن ترك فرضا من الفرائض سهوا مثلا أو نسيانا أو نحو ذلك فإنه يشرع له أن يقضيه متى ذكره في كل وقت ليلا أو نهارا، ويقضي تلك الصلاة على نحو ما فاتته. فمثلا إذا كانت الصلاة فاتته التي فاتته سرية يقضيها كذلك، إذا كانت جهرية يقضيها كذلك، إذا كانت حضرية أو سفرية لأن هنالك خلاف بين صلاة الحضر وصلاة السفر أيضا يقضيها كذلك وهكذا. قالوا إلا في حالة المرض، فمن مثلا فاتته الصلاة وقت مرضه فإنه بعد أن يشفى يقضيها بأركانها كاملة، يقضيها قائما، ما يقضيها جالسا أو مضطجعا، لأنه يقول أنا أقضي صلاة في وقت وجبت علي في وقت كنت فيه مريضا مضطجعا، لا، بل يؤديها كاملة. بخلاف العكس يعني، أو لا يعني هذا يشبه العكس أيضا، يعني إذا فاتته في وقت الصحة ويريد أن يقضيها في وقت المرض فهو يقضيها بحسب قدرته، يعني ما يمكن أن نكلفه أن يقضيها قائما وهو لا يستطيع القيام. فالمقصود هذه أمور لا بأس بالإشارة إليها لأنه قد تعظم الحاجة إليها. والمالكية يقولون ومعهم جمهور العلماء يقولون إن هذا أيضا يسري على حالة من ترك الصلاة عمدا، من ترك الصلاة عمدا يقولون أيضا يجب عليه القضاء كما يجب القضاء على من ترك الصلاة سهوا أو نسيانا. وهذه مسألة خلافية والكلام فيها يطول جدا، والذي يميل القلب إليه أن الصلاة إذا تركت عمدا فإنها لا تقضى ولا سبيل إلى قضائها، وليس ذلك تخفيفا بل هو تشديد، لأنك إذا قلت للشخص تقضي تلك الصلاة التي تركتها عمدا قد يخطر بباله أنه إذا قضاها فقد خرج من إثم تركها عمدا، بخلاف ما لو قلت له إنك إن تركتها عمدا فلا سبيل لك إلى أن تقضيها أبدا وقد بؤت بإثمها مطلقا. هذا تشديد وليس تخفيفا كما قد يظنه بعض الناس. ومع ذلك فهذا ليس هو الدليل في المسألة، إنما أشرت إليه عرضا. أما الأدلة على المسألة من الجانبين والترجيح فهذا يرجع فيه إلى كتب العلماء، وقد بسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه. وبالتوال أي يأتي بالصلوات التي يقضيها من الفرائض بالترتيب، بمعنى إذا فاتته مثلا الظهر والعصر فإنه إلى أن وصل المغرب فإنه يأتي بالظهر والعصر بهذا الترتيب. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، أي لا بد من هذا الترتيب، يصلي العصر التي فاتت ثم يصلي بعد ذلك المغرب التي هو الآن في وقتها. ثم قال ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر. يشير هنا إلى النوافل المندوبة، فذكر أولا النوافل المطلقة، قال ندب نفل مطلقا أي بلا سبب، متى تيسر لك ولم يكن الوقت وقت كراهة فقم فصلي. وهذه الصلوات النافلة هي من أفضل ما يكمل به العبد ما نقص من صلواته المفروضة، وهي من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على هذه النوافل لأنها كالسياج الذي يوضع ليحمي به الفرائض، حتى إذا جاء الشيطان فأراد أن ينقص من إيمان العبد ومن أعماله الصالحة بعد مجاهدة وأخذ ورد فإنه إنما ينال من هذه النوافل ولا يستطيع أن يصل إلى الفرائض. أما الذي لا سياج له، ليست له هذه النوافل التي تحمي الفرائض، إذا جاءه الشيطان فإنه قد يتطرق الخلل إلى الفرائض ذاتها والعياذ بالله تعالى. الإنسان يحمي نفسه بمثل هذه النوافل، كما أنه يحمي نفسه في باب الترك بترك أشياء غير المحرمات. هناك دائرة الشرك، بعدها دائرة المحرمات، بعد يعني كبائر مثلا، بعدها دائرة الصغائر، بعدها دائرة المكروهات، بعدها كثير من الحلال يتركه العبد مخافة الوقوع في الحرام، يعني من باب الورع وترك المشتبهات. لذلك تجد الشخص إن كان من هذا النوع، إذا جاءه الشيطان ليزين له عصيان الله سبحانه وتعالى فإنه يقع الخلل في باب المشتبهات أو المكروهات أو الصغائر، ولا يصل إلى الكبائر والشرك والعياذ بالله تعالى. فإذا يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه النوافل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وفي الحديث الآخر لما جاء ذلك الرجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر شيخ الإسلام في قاعدة جليلة له في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة ثم بعدها الذكر ثم الدعاء. يعني إذا فرضنا أن الأمور الأخرى مستوية، فأفضل ما يتقرب به العبد هو الصلاة ثم القراءة، يعني قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء. ولكن قد تعرض أشياء تجعل المكلف يصبح في حقه مثلا الدعاء مقدما على الصلاة، أو القراءة مقدمة على الصلاة ونحو ذلك. يعني قد تعرض أشياء في المكان أو في الزمان أو في نفس حالة الشخص أو نحو ذلك، ولكن إذا لم تعرض هذه الأمور فالأصل أن الصلاة مقدمة على القراءة، وأن القراءة مقدمة على الذكر، وأن الذكر مقدم على الدعاء. ومن أراد تفصيل ذلك يرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه نفيس. قال: ندب نفل مطلقا وأكدت، أي من ضمن هذه النوافل هنالك نوافل أكدت وجعل لها اسم خاص عند الفقهاء. أولها تحية، أي تحية المسجد، فإذا دخل المكلف إلى المسجد شرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه التحية أيضا يدخلها ما دخل ما ذكرناه آنفا من الخلاف في قضية ذوات الأسباب. فعند المالكية إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة فلا تؤدي تحية المسجد، قالوا لأن النهي مقدم على الأمر. وعند من يقول بأنه لا بأس بأداء هذه الصلوات، يعني ذوات الأسباب في وقت الكراهة، يقول لا بأس بذلك. والمسألة كما ذكرنا مبنية على وجود تعارض بين أمر ونهي، فالشارع نهى عن الصلاة في هذه الأوقات مطلقا في المسجد وفي غيره، مطلقا، هذا الإطلاق الأول. ومن جهة أخرى أمر الشارع بتحية المسجد مطلقا في وقت الكراهة وفي غيره. إذن أنت ترى أنك إذا أخذت بأحد الحديثين فإنك تعممه وتجعله هو الأرجح من جهة التعميم، إنه إما أن ترجح جانب تحية المسجد فتقول تحية المسجد هذه مشروعة مطلقا في المسجد في وقت الكراهة وفي غيره، فإذا هي الحديث خاص من جهة المكان الذي هو المسجد ولكن عام من جهة الزمان، وبالعكس الحديث الآخر الذي فيه النهي عن النوافل في وقت الكراهة خاص من جهة الزمان ولكنه عام من جهة المكان. إذا تعارض الحديثان مع كون أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. فالمالكي يقولون نقدم حديث النهي مطلقا، وشيخ الإسلام يرجح كما ذكرت لكم مذهب أظن مذهب الشافعية من أنه تصلى ذوات الأسباب، يقول لأن هذا التعارض هو بين حديثين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه، فحين يتعارضان نرجح بشيء خارجي، نرجح بشيء خارجي، فنقول مثلا إن هذا النهي إنما هو لسبب معين، النهي عن ذوات عن يعني أداء الصلاة في وقت الكراهة له سبب وهو مشابهة المشركين، فما نهي عنه لعلة جاز للمصلحة الراجحة. هذه قاعدة الشيخ الإسلام في هذا الباب وهي التي يطبقها والقلب يميل إلى تطبيقها في هذا الباب، والله تعالى أعلم. تفصيل ذلك يمكن أن ترجع إليه في كلام شيخ الإسلام في مواضع مما كتبه في هذا الباب. ثم صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى من حل النافلة إلى وقت الزوال، وأقل ذلك ركعتان، وبعض العلماء يقول أكثره ثمان ركعات لثبوت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفتح، فيما يسمى صلاة الفتح يعني في أدائه الصلاة وقت الضحى حين فتح مكة. وقال آخرون من العلماء لا حد لأكثر صلاة الضحى، بل يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو أكثر أو عشرا أو اثنى عشر أو أكثر. وعلى كل حال فصلاة الضحى ورد في الترغيب فيها أحاديث، منها حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثم قال تراويح تلت. التراويح هي قيام الليل الذي يكون في رمضان جماعة، وتكون بعد صلاة العشاء في رمضان إلى أذان الفجر، سواء يعني ليس لذلك حد لا في العدد ولا في الوقت، المقصود أن تكون بعد صلاة العشاء وقبل الفجر، ليس لذلك عدد محدود. والمالكية يقولون إن الأفضل أداؤها في البيت إلا أن يؤدي إلى تعطيلها من المساجد، وسبب ذلك أن القاعدة عندهم أنها كالنوافل، والنوافل الأصل فيها أن تؤدى في البيت، لكن لعل الأصح أن يحرص المسلم على أدائها في المسجد مع الجماعة لثبوت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإن لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض على أمته، ثم لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على أبي بن كعب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلى بأي حد بأي عدد لا إشكال في ذلك، خلافا لمن ينكر الزيادة على عدد معين، فإن جماهير العلماء قديما وحديثا على أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة التراويح. فهذا إذن ما يمكن أن نقوله عن صلاة التراويح، والكلام في هذا يطول لكن ما نستطيع أن نفصل أكثر من هذا. ثم قال وقبل وتر، قبل وتر يقصد بذلك ما يسمى عندنا الشفع، يعني ركعتان فأكثر يصليهما قبل الوتر. فعند المالكية قلنا إن الوتر ركعة واحدة، وقبله يسمون ذلك الشفع، ويكون ركعتين أو أربعا أو أكثر من ذلك. فهذا نوع من قيام الليل في الحقيقة، لأن كل ما يصلى في الليل من النوافل بعد العشاء وقبل الفجر هذا يسمى قياما، يدخل في باب قيام الليل، إلا أنه يسمى تراويح إذا كان في رمضان. فإذا هذا الذي يقصد بقوله وقبل وتر أي الشفع، فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فهذا سمي قياما أو سمي شفعا لا إشكال فيه. ثم قال مثل ظهر عصر، أي قبل الظهر وقبل العصر وبعد مغرب وبعد ظهر، يشير بذلك إلى السنن الرواتب، ما يسمى بالسنن الرواتب أو النوافل المرتبة على الفرائض. فذكر النافلة قبل الظهر وبعدها، وذكر قبل العصر، وذكر بعد المغرب. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذا الحديث يجمع الاستدلال على كل ما ذكر، فقد ذكر فيه الركعتين قبل الظهر وبعدها، وذكر فيه الركعتين بعد المغرب، وزاد شيئا لم يذكره الناظم وهو ركعتان بعد العشاء. وأما قبل العصر فثبت بذلك أيضا في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل العصر أربعا. وعلى كل حال الأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومن أراد أن يأتي بالأكمل فليصلي قبل الظهر أربعا، يعني وإن كان في بعض الأحاديث ركعتين لكن ورد في أحاديث أخرى أربعا. فإذا من أراد الأكمل يصلي أربعا قبل الظهر، ويصلي ركعتين بعد الظهر، ويصلي قبل العصر أيضا أربعا، ويصلي بعد المغرب ركعتين، ويصلي بعد العشاء ركعتين. هذا من أراد الأكمل، ومن أراد أقل من ذلك فيكتفي بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. لأن بعض العلماء قد يقول إن يعني هناك اختلاف وتضارب في الروايات، ولكن هذا يحمل على أن في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل هذا، قد يرى منه بعض الصحابة عددا معينا، وفي بعض الأحيان قد يزيد أو قد ينقص، لكن المقصود هو ثبوت السنة بهذا كله، فمن فعل شيئا منه فقد أحسن وأصاب السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا انتهينا بذلك من